قال لا أحب الآفلين فلم السماوات

هارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين. وزكريا ويحيى وكلا فضلنا على العالمين. ومن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء و